يؤمن بالله سبحانه وتعالى وتوحيده ويزيل عن اي شك او اي ارتياب او اي شبهه من على ذلك اليقين ان يكون من المؤمن. فلما جل عليه الله يعني رفع عليه الله دون العلم راى كوكبا قال هذا ربي يريد ان ينادره يعني هذا من باب المنادره وليس من باب النظر كما يقول ثلاثه هؤلاء ولم يسلك هذا من المنادره لا من النظر لانه يجعل يعرف ربه من قبل ولقد اعطينا ابراهيم رشده من قبل يعرف ربه ولكنه قال ذلك لاجل المنادره هذا ربي بفعلكم. فلما حصل قفل الكوكب يعني راس واختفى قال ما اعتقد بالعدل لو لو كان رب لو كان رب ما راس ولا اختفى. فهذا مما يمكن ربوبيه هذا الكوكب. فلما عقل يعني غاب وانتقل من مكانه وفقد قال لا اعتقد بالعدل انه لو كان رب لا عرض له هذا العارض وهذا الجلال بعد بعد الوجود يعني. فلما رأى الشمس بازئة فلما رأى القمر بازئا قال هذا ربي. القمر أكبر من الكوكب يتبرد سوى الكوكب. لما رأى القمر بازئا قال هذا ربي. فلما عزل يعني غاب فقال صار يتصرف فيه صار هذا القمر يتصرف فيه ويدبر مثل الله من القدر يدبر يسير يسير من المطلع إلى المغرب يسير وليس جواب إذا لما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة تدبر أكبر الكواكب هي الشمس وإذا بطلت عبادة الشمس بطلت بقية الكواكب من بعده. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت يعني غابت عرفت يسير إذا غضب ومدبرة. فلما عزلت قال يا قومي الآن صرح إني بريء مما تعبدون إني بريء مما تشركون. الآن صرح بالتوحيد تبين إطلال هذه الكواكب التي يعبدون لها. فقرر عقلا وشرعا وفطرة أنها ليست بأعلامها. قال يا قوم إني بريء مما تشركون بريء براءة أعلم البراءة وهي الهجر والترك والابتعاد عنها. إني وجهت وجهي إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض. فالأول رب سبحانه وتعالى الذي فطر السماوات والأرض يعني خلقهما وأبدعهما على غير مثال سابق. الخالق هو الذي يستحق العباد أما الكواكب هذه مخلوقة. المخلوق لا يستحق العباد مدبرة ليس لها في شأن ليس لها في نفسها تدبير فكيف به أيوه. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. الحنيف معناه المقبل على الله المعرض عن ما سوى يعني لا ألتفت إلى غيره سبحانه وتعالى لا ألتفت إلى غيره أبدا. وما أنا من المشركين هذه درعة لما تبرع من الأسلام وتبرع من الأسلام تبرع من الأسلام تبرع إني بريء مما تشركون تبرع من الشرك والأسلام ومن المشركين. ولا أنا من المشركين وخرج له قومه لا ضروره لا ضروره على ترك هذه الدعوة وأن يسلك مسلك الناس ويمشي مع الناس. حتى أبوه وقف في وجهه كما ذكر الله ذلك في سورة مريم أن أباه وقف منه موقف المعاد لئن لم تنتهي قال أراه أنت على الآليات يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني يمنا. تناظر فاصحمهم بالحجة فاصحمهم بالحجة كما ذكر الله في سورة الشعراء انهم لما خرجوا الى عيدهم تعالى الجن مريم تخلف فلما ذهبوا الى عيدهم وبقيت الاصنام ما عند احد راحوا كسرها. لما جاءوا غزوا كانوا يقولوا انا ما كسرتها يعني كسرها كبيرة منها الصلاة من كبيرة انا كسرها بقية الأسماء فاسألوا الإنسان والكتب فهم يسألوا الحجارة يسألون فعرفوا أنهم مقتولون ملكتوا على غيرهم لقد علمت

يذبح لغير الله ويذبح لغير الله ويدعى غير الله، فإن التوحيد لم يحصل ولم تكن عقيدة التوحيد وإن كانت عقيدة الحاكمية لا يكفي هذا. هذا قول جاهل إلا إنسان مغلل لتغليل الناس عن عقيدتهم. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم صد العزاء عند المقبرة؟ وهل ورد النهي عن شد النار ثلاثة الأيام الأولى بعد موت الميت؟ العزاء في الأصل نفع، وذلك لأن إذا لقيت الإنصاف تقول أحسن الله عزاءك وجبر مصيبتك وغفر لميتك إذا كان الميت مسلما تدعو له بماذا، وهذا لا يرتبط وقت ولا بمكان، يعني في أي وقت لقيته وفي أي مكان لقيته تعزيه، سواء لقيته في المسجد في الدكان في السوق في المدرسة في أي مكان. أما ترتيب زمان معين ترتيب مكان معين للعزاء فهذا لا أصل له في دين الإسلام، وهذا يخشى أنه يتدور ويصل إلى المآثم التي تقام الآن في البلاد الأخرى، يعني البلاد الأخرى تقام مآثم توصل خيام وسرادقات ويجعل أنوار ويجعل أستاذ المقرئين ويجعل أيام محددة للعزاء، يحصل يعني ضربة له خسائر في الأموال والذبائح، هذا كله لا يجعل الله دين سلطان، دين الله الحمد لله دين يسر، العزاء ميسر، ما مسألة قيت أخاك تعزيه أو بالتلفون تتصل عليه أو تكتب لك خطاب إذا كان بعيد وتعزيه، أنا هو ميسر ولله الحمد. أما هذه الأوصال وهذه الأخلاق لا، هذا ما أجعل الله دين سلطان، كلام كلام عزيته ما في شيء، نفس العزاء إنما هو من المستحبات، لو ما عزيته ما صار شيء. أما ترتيب اجتماع في المقبرة أو خارج المقبرة أو بيت الفلان للعزاء يقبل العزاء في المكان الفلاني، هذا كله هذا لا يجوز للسلطان، وربما يتطور يصل إلى ما يوجد في البلاد الأخرى من إقامة المآثم والتأديب، وحينئذ تأتي الطعمة ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. نعم هذا للجهل، كونهم ينكرون على من لم يفعل ذلك هذا للجهل، يظنون أن هذا مشروع. لا تجيب الدعوة، هل تجيب الدعوة؟ لا تجيب الدعوة، إذا أقاموا عزاء ثلاثة أيام حتى هذه السرابقات والأشياء لا تجيب الدعوة، لأن هذا بدعة مو فراغ، إلا إذا كان تذهب من أجل أن تبين لهم وتنصحهم كيف المنكر. نحن زملاء نشترك في جمعية شهرية أدوها ألف ريال على كل واحد أجمعها ونعطيها لواحد منا وهكذا، فما حكم هذا العمل؟ هل هو شرعي أم فيه ربا؟ هذا يسمى بقرض جماعي، وجد من سنتين أو ثلاث حصل فيه بحث، والعلماء يختلفون فيه الآن، منهم من أجاده لأنه يقول فيه منفعة في الأطراف كلها ومنفعة مشتركة فيه سيسير على المحتاجين، ومن العلماء من توقف في ذلك، ومنهم من منع قال هذا لا يجوز لأنه قرض جرى نفعة، لأنك أقرضت زملائك بشرط أن يقبضوك إذا جاءك الدور، فهذا قرض مشروط في قرض، فهو بيعة في بيعة، وأيضا قرض جرى نفعا، كل قرض جرى نفعا ولا ربا، والمفروض في المسلمين إذا احتاج واحد منهم يقرضون بدون هذا الترتيب وبدون هذا التنظيم، اللي يحتاج إلى قرض يقرض من أخيه أو من إخوانه بدون هذا الالتزام وهذا، فرغم أن واحد أخذ هذا الأموال هذه، أخذ هذا الأموال هذه تحمل الديون لزملائه ثم فصل من الوظيفة، فصل من الوظيفة أو انتقل أو لا تبيع حقوق زملاء، فهذا فيه شيء من فيه شيء من المخاطر، إضافة إلى أنه كما ذكرنا قرض جرى نفعا وهذا القرض مشروط في قرض فيه محاذير كبيرة، الذي أراه أنه لا يجوز، وأن القرض يحصله الله بدون هذه الطريقة، يحتاج الإنسان يقترض من إخوانه أو من أحد إخوانه، لا بدون هذا الالتزام وهذه التنظيمات التي قد تكون فيها حرج في المستقبل. نعم. استخدمت رجلين لعمل من الأعمال في منزلي وكنت أعرف أنهما مشركان أو مشركين، ديانتهما بوذية، وعندما انتهى العمل لم أعطيهم أجرا وقلت لهم دون بعض، ولم أكن أريد أن أحاكيهم لأنهم مشركين، وكنت أظن أن فعلوا هذا من الولاء والبراء وأنهما لقمة المسلمين، والعزة لنا هل عملي هذا صحيح أم واجب أن أعطيهم أجرهم وماذا أعمل حتى أنني لا أعرف مكانهم الآن؟ عملك هذا غير صحيح، هذا ظلم،

يعني مثل راجع يكون معامله لا يدري متى حلف، هذا يعتبر مسافر يخسر الصلاه ولو كان جالسا في البلد، في البلد اللي يسافر اليه يعني. اما اذا كان يدري انه يطيل اكثر من اربع ايام فهذا ينتقل من السفر الى الاقامه ويكمل الصلاه ويصوم في رمضان، هذا الذي عليه جمهور اهل العلم، هو القول الصحيح ان شاء الله. نعم. ما حكم شرب الرواتب من البنوك عموما على طريقه الشركات؟ فيما اذا حوزت حق المثل، حق المثل لا تكون او من احد حوزت على ذنب تاخذ حقك فلا لا، لان انت لا تعاملت مع البنك، انت لا تاخذ حقك الذي يرسل عن طريق البنك، تاخذ حقك الذي يرسل عن طريق البنك، وحقك ليس من ربا ولا زين، اما اذا كنت تتعامل مع البنك تعامل ربا بالذنب هذا هو الذي لا يرسل. احيانا يتاخر شرب الرواتب من البنك الذي حولته اليه، فاضطر الى شربها من البنك الراجح بمقابل 10 ريالات. لا يجوز هذا، يعني البنك الراجح يعطيك راتبك على انه ياخذها من البنك المحول عليه بزياده، هذا ربا لا يجوز. لا لا لا لا لا لا لا تاويل الربا، هو لا يدرك ثلاثه عام ولا هذا كله كلام فاضي، يعني اما يعطيك الراتب كامل وياخذها من البنك حول، لا تنبذون لك زيادة، تنبذون لك زيادة حوالة ما فيها زيادة. لا أدرى من الزيادة أدرى من الزيادة أو كادرة من الزيادة أدرى من الزيادة أدرى من الزيادة أدرى من الزيادة أدرى من الزيادة أدرى من الزيادة أدرى من الزيادة أدرى من الزيادة أدرى من الزيادة أدرى من الزيادة أدرى من الزيادة أدرى من الزيادة أدرى من الزيادة أدرى من الزيادة أدرى من اللي يعرف المصارف الراتب ما تاخذ شيء تحول لك بدون شيء، احلى ما هو هو موجوده في واحد كل مكان، ان كان صارت اخيرا تاخذ ان كان هذا اخيرا لا يحتاج بحث الا اذا كنت امير الله، يعني اموالك عندك فهم لا ياخذون، اما كنت تكون من بره فتاخذون من مقابل هذا الاوراق. على كل حال هذا يحتاج بحث، لكن على الحواله يحتاج الى بحث، انا لا اكل الان المزاي الاصل انه غير جاي ولكن يحتاج الى بحث للتاكد. نعم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة الآية، فقال تعالى: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم المودة الآية، فكيف نجمع بين هاتين الآيتين وما الفرق بين المودة والمحبة والبر بالكفار؟ المودة والمحبة لها وقد لها الشيء الواحد، المودة هي المحبة، والله نهى عن مودة الكفار، ولكنه سبحانه أخبر: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، يعني في المستقبل بأن يسلموا، على إخبار من الله بأنهم سيسلمون ويدخلون في الإسلام وتزول هذه العداوة، فقد حصل أنهم أسلموا لما فتحت مكة، أسلموا دخلوا في الإسلام، تحقق وعد الله سبحانه وتعالى: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، يعني بعد ما يدخلون في الإسلام، فقد دخلوا الحمد لله. أما البر فهذا معناه المكافأة على شيء، إذا سافر أحسن إليك في شيء أنت تكافئه، تكافئه لأن المسلم سليم يكافئ على المعروف، إما الكافر أمامك حاجة إلا ساعدك في شيء أنت تهدي إليه هدية أو تعطيه مقابل ما أحسن إليك، هذا من باب مكارم الأخلاق ليس هو من باب المحبة، وإنما هو من باب مكارم الأخلاق والمقابلة للحسنة بالحسنة. لا انتشر الآن ما يسمى بالدش الذي يأتي بقنوات عدة في التلفزيون، فما هو توجيه فضيلتكم وأصحاب الفضيلة العلماء لذلك؟ هذا أمر مهم جدا ويجب التحذير منه والابتعاد عنه، لأن هذا معناه أنه يجيب لك كل ما يكون في العالم من البث التلفزيوني بما فيه من القناعات والبذور والشروط التي تفعل في الخارج، هذا خطر عظيم، لا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الاخر ان يجعل هذا الدش في بيته، لانه يخرب بيته ويخرب اولاده واهل بيته، فليبتعد عنه، لانه يجلب الشرور والاثام وفساد الاخلاق. وفي مجهود ان شاء الله لعل الله يستعين ولاة الامور واهل العلم في مكافحه هذا الشر المداهم لبلاد المسلمين، لعل الله يوفق ولاة الامور ان شاء الله لوضع حد يمنع من هذا الشر، هذا الشر، ووسط العلماء للتنبيه والنصيحة والتحذير من هذا الشر الوافد الخطير على المسلمين. نعم. هل يجوز قضاء الوتر بعد صلاة العصر علما أنه يجوز قضاء الوتر في النهار شفعة؟ جاء في الحديث أنه يقضى ما بين ارتفاع الشمس إلى جوار الشمس، هذا يقتضى الوتر. فالعيال يطلع الضحى ما بين ارتفاع الشمس الى ما بعد الى ما قبل جوار الشمس، يعني قبل دخول وقت الظهر، هذا هو الوقت الذي جاء في الحديث. بعض العلماء يقول لا باس انه يطلع بعد الظهر، الله اعلم، لكن الاحتياط والاحسن انه يطلع الضحى. نعم.